حكمنا بأنه صحابي، ولكن هل معناه أن يقول أنا صحابي؟ لا، مو لازم يقول أنا صحابي. إذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهذا متضمن لدعوى الصحبة. فإذا كان هذا داخلا تحت الإمكان فهو صحابي، وإلا فلا. فلو قال من ولد في السنة 12 رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يفعل كذا وكذا، ها؟ يقول هذا ما أدخل تحت الإمكان. ولو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في صنعاء يوم عرفة في السنة 9 يقول كذا وكذا، ها؟ كذب. ليش؟ هذا غير ممكن، غير ممكن. لا بد أن تكون دعوة ممكنة. فإن كانت غير ممكنة إما في الزمان أو في المكان، في الزمان مثل الذي ادعى أنه رآه في 12، في المكان الذي ادعى أنه رآه في صنعاء يوم عرفة في السنة 9، ها؟ هذا مستحيل. لا لا لا، الزمان موجود في يوم 9 يوم عرفة. أي المكان، لو قال رأيته في عرفة ما صار مستحيل، فهو مستحيل في المكان. طيب، على كل حال إذا كان يدخل تحت الإمكان فإننا نقبل هذه 6 طرق. لكن يقول وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. صحيح، بعض العلماء قال ما نقبل هذا، لأن دعواه أنه صحابي يستلزم دعواه أنه عدل، لأن الصحابة عدول. فلو قال رجل عن نفسه أنا عدل، هل نقبل منه تعديل نفسه؟ لا، ما نقبل تعديل نفسه. لكن المؤلف ما جزم بقبول هذا الاستشكال ولا برده، قال مسألة تحتاج إلى تأمل. وجه ذلك لأن قوله أنا عدل ادعاه عن طريق المطابقة، وقوله أنا صحابي عن طريق الملازمة، عن طريق الملازمة. فدعوى أنه عدل فيما إذا قال أنا صحابي فرع عن ثبوت صحبته. والمفروض أنه إذا كان يمكن أنه اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام وادعى أنه صحابي ولم يجرح، فالأصل أنه صحابي، ويكون الحكم على بعدالته فرعا عن صحبته. فليس كمن قال مباشرة أنا عدل. فهذا وجه التأمل في هذه المسألة. نعم عبد الله، من قال ايش؟ من قال فلان الادب عند رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم، هذا لا يحتمل انه يعني ادب عنده لكن لم يكن موجود عليه الصلاه والسلام. لا، اذا كان من عند رسول الله، لو قال اتى من المدينه يمكن، لكن من عند رسول الله مثل قول اتيتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. عمرو بن سلمة الجرمي قال أتاني أبي فقال أتيت من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. هنا عبد بن محمد بن أبي بكر من الصحابة. نعم، فما يتفرع على هذا القرآن؟ الأول أن يقول أن رواية أما الصحابة أو الصحابة أو الصحابة أكبر الثاني، وذكر أشار المؤلف إلى هذا مع أنه سبق في أول الكتاب أن رواية الصحابي الصغير الذي لم يدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من قبيل إيش؟ من قبيل المرسل من حيث السند، مهم متصل، يعني أن نجزم بأن بينه وبين الرسول واسطة. واضح؟ فحديثه من قبيل المرسل، لكن سبق لنا أن مرسل الصحابي مقبول في حكم متصل. نعم.